الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 72 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن أو في الفقه المقارن. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. ونحن الآن في المجلد 3 في باب ذكر الترسل في الأذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الترسل في الأذان. قال: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. ما معنى فترسل؟ تمهل، أحسنت. وما معنى إذا أقمت فاحدر؟ يعني أسرع. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عثمان عن أبي جعفر أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة. قال: وهذا على مذهب سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والنعمان وصاحبيه. قال: وكذلك نقول، وكيفما جاء بالأذان والإقامة يجزئ. تلخيص المسألة: يستحب الترسل في الأذان والحضر في الإقامة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقال الطائفة: يعيد الأذان ثم يقيم. وروينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث ابن غياث عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم، كما روي عن أبي محذورة. وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم. قال: واحتج بحديث الإفريقي، وهو الحديث الذي حدثناه إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: من أذن فهو يقيم. وقال الشافعي: أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله. وقال الطائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره. هذا قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور، واختلف فيه عن الحسن البصري فروي عنه القولان جميعا. قال أبو بكر: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن. تلخيص المسألة: إذا أذن المؤذن هل يجوز أن يقيم غيره؟ قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يقيم إلا المؤذن، لحديث: إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم. القول الثاني: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، وهذا قول الجمهور. الترجيح: الراجح هو القول الثاني، وحديث من أذن فهو يقيم حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ذكر أذان النساء وإقامتهن. قال: واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاووس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله. وقال إسحاق بن راهويه: كلما صلينا أذن وأقمنا. وحكي عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا أن تقيم أحب إلينا. وقال الطائفة: عليهن إقامة. روي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي. وقال الأوزاعي: ليس عليهن أذان. وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل: أتقيم المرأة؟ قال: نعم. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا ابن الصباح قال: أخبرنا معمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل: أتقيم المرأة؟ قال: نعم. وقال الطائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة كذلك. قال أنس بن مالك: وروي ذلك عن ابن عمر. وقال أنس: إن فعلنا فهو ذكر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سئل أنس: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن ابن سيرين قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله. قال: وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد. وقال مالك: وإن أقامت فحسن. وقال الشافعي: وإن جمعنا وأذن وأقمنا فلا بأس. قال أبو بكر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن. تلخيص المسألة: هل على النساء أذان وإقامة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤذن وتقيم، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها بسند ضعيف فيه ليث بن أبي سليم، وكذلك مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول إسحاق بن راهوي. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يستحب للمرأة أن تقيم فقط، وهذا مروي عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. القول الثالث: لا يستحب للمرأة أذان ولا إقامة، وهذا قول ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا قول جمهور أهل العلم. هذا قول جمهور أهل العلم. الراجح هو القول الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني. الراجح هو القول الثاني، أنه يستحب للمرأة أن تقيم لنفسها، وذلك لأن الأذان فيه رفع صوت، والمرأة منهية عن رفع صوتها. أما الإقامة فليس فيها رفع صوت، وهي من ذكر الله جل وعلا، فيستحب للمرأة فعلها، لا سيما وأن العلة التي من أجلها لم يؤذن للمرأة فيها وهي الأذان هي علة رفع الصوت، وهذه العلة ليست موجودة في الإقامة. إذن يستحب للأخت المسلمة أن تكتفي بأذانات المساجد وتقيم الصلاة لنفسها، كلما أرادت أن تصلي أقامت الصلاة لنفسها، وإن صلت بدون إقامة فالصلاة صحيحة، لأن الإقامة سنة أو مستحبة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن أبي ميسرة قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. تلخيص المسألة: حكم الصلاة بين الأذان والإقامة. الصلاة بين الأذان والإقامة سنة مؤكدة، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. لا سيما وأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند حسن: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فلا سيما إذا كان الإنسان يصلي في هذا الوقت فيدعو في سجوده، فيكون جمع بين وقتين من أوقات إجابة الدعاء. الوقت الأول هو الوقت بين الأذان والإقامة، والوقت الثاني وقت السجود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته. قال: حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا ابن حساب قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثة ثم لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. وفي هذا الباب أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل. تلخيص المسألة: الصلاة بين حكم الصلاة بين أذان المغرب وإقامته تستحب الصلاة بين أذان المغرب وإقامته لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين وقال في الثالثة لمن شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حكم انتظار المؤذن للإمام. تلخيص المسألة: يجب على المؤذن أن لا يقيم الصلاة إلا إذا جاء الإمام الراتب اللهم إلا إذا تأخر تأخرا يشق على المصلين فيجوز حينئذ أن يقيم الصلاة وأن يتقدم غيره، وذلك لهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمهل أن ينتظر حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. أما إذا تأخر تأخرا يشق على المصلين فحينئذ يقيم الصلاة ويتقدم أحد الناس يصلي بهم. لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس أقام بلال الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك معهم بعد الصلاة مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما انتهى من صلاته قال لهم: أحسنتم حين فعلتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بلال فآذنه بالصلاة. قال: وحدثت عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: إنا لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه بلال فآذنه بالصلاة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي أن عمر أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فقال: ويحك مجنون أنت، ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا. وقال الأوزاعي: وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير فقال: أول من فعله معاوية، وأقره عمر بن عبد العزيز، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم. وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة، الصلاة يرحمك الله. تلخيص المسألة، حكم إتيان المؤذن الأميرة أو الإمامة قبل إقامة الصلاة وتذكيره بالصلاة، حكم إتيان المؤذن الأميرة أو الإمامة قبل إقامة الصلاة وتذكيره بالصلاة. يكره أن يأتي المؤذن، يكره أن يذهب المؤذن إلى الإمام أو إلى الأمير في مكانه ثم يعلمه بإقامة الصلاة، لأن هذا فيه تخصيص لهذا الأمير بشيء خلاف النداء الحقيقي للصلاة وهو الأذان. ولذلك لما قدم عمر مكة أتاه المؤذن قبل إقامة الصلاة وهو أبو محذورة رضي الله عنه، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال: ويحك، أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟ يعني أما يكفينا هذا الدعاء، يعني الأذان، احنا سمعنا الأذان، لماذا جئت؟ يعني لا نأتي إلى الصلاة حتى تأتينا تدعونا احنا خاصة. فهذا في تخصيص للأمير، وهذا لا ينبغي، بل يجب على الأمير وغير الأمير إذا سمع الأذان أن يلبي وأن يأتي. والأوزعي كره ذلك وقال: لأنه مفسدة لقلوبهم، أي لقلوب الأمراء، يتعود الأمير على الكبر فلا يأتي كما يأتي المسلمون، وإنما ينتظر المؤذن يأتيه يدعو إلى الصلاة خاصة، دعاء خاصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال: باب ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته. اختلف أهل العلم في من صلى في منزله منفردا، فقال الطائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. قال الأسود وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: قوموا فصلوا. قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: لا. قال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن يزيد الفقير عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. عمرو بن دينار يروي عن يزيد الفقير. لماذا سمي يزيد بهذا الاسم يزيد الفقير؟ نعم. لأن الرسول المتسق، يعني ليس يعني متسق. أحسنت، الإجابة صحيحة. لفقرات كانت في ظهره، تفضل هديتك، لفقرات كانت في ظهره فكان رأسه ملتصقا بظهره، فكانت فقرات ظهره ورأسه ملتصقة لا رقبة له، فكان يسمى يزيد الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمة ابن خالد عن عبد الله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم ولم يقم لنفسه. قال: وهذا مذهب الشعبي والأسود وأبي مجلز ومجاهد والنخعي وعكرمة، وقال أحمد إذا كان في مصر أجزاءه أذان أهل المصري، وقال النعمان وأصحابه في المصلي في المصري وحده إن أذن وقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاءه ذلك، وكذلك قال أبو ثور. قال وقال الطائفة تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، فعلى ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي يجزئ المصلي وحده الإقامة والأذان أفضل، وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين في من صلى وحده إن شاء أقام، وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا، قال ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. قال وقال الطائفة تجزئ الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ابن سيرين والنخعي. وروينا عن عطاء قولا خامسا، وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة وتجزئه الإقامة. قال أبو بكر أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لا تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرته في هذا الكتاب في باب ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا لغير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عاصم الثقفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة فأذن وأقام. تلخيص المسألة: حكم الأذان والإقامة لمن صلى في بيته. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول يؤذن ويقيم، القول الثاني يقيم فقط، القول الثالث يقيم فقط إلا في الفجر فيجب عليه فيستحب له أن يؤذن ويقيم في الفجر خاصة. القول الرابع من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد، وإذا أقام فقط لا يعيد الصلاة، وهذا قول عطاء، وهو أضعف الأقوال المذكورة. وهناك قول رابع خامس أنه يجوز له أن يصلي بدون أذان ولا إقامة. وهذا اختيار ابن المنذر، هذا القول الثالث الخامس والراجح، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. يستحب له أن يؤذن ويقيم، فإن أقام فقط أجزأه، وإن صلى بدون أذان ولا إقامة أجزأه أيضا. هذا هو الراجح. وابن المنذر أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من يحفظه؟ نعم، أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل هديتك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، أي في الصحراء وحدك، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن بالصلاة، وفي رواية: فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا أذان في الصحراء ولا يطمع في حضور أحد، ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال بعض العلماء: إذا أذن الإنسان في الصحراء اجتمع خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، فصلوا بصلاته. وهذا يحتاج إلى دليل، وكأنني أذكر قرأت في هذا حديثا، لا أدري هل حسنه الشيخ الألباني أم لا، لأنه بعيد العهد به جدا، يمكن أن تبحثوا هذا الحديث: ما لا يرى طرفاه، اجتمع خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه وصلوا بصلاته، تبحثون لنا هذا الحديث إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقال الطائفة: يؤذن ويقيم. كذلك فعل أنس بن مالك، دخل مسجدا قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى في جماعة. وروينا عن سلمة ابن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عثمان قال: رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلى فيه فأذن وأقام، قد صلي فيه فأذن وأقام. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة. فقلنا: نعم. فقال لرجل: أذن. فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام ويثني الإقامة. وقال الزهري: يؤذن ويقيم. وقال سعيد بن المسيب: يؤذنون ويقيمون. وقال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خيرا. قال: واختلف في هذه المسألة عن الشافعي، فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم كافية. وحكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: أليس كذا فعل أنس؟ وقالت طائفة: يقيم. روي هذا القول عن طاووس وعطاء ومجاهد، وبه قال مالك والأوزاعي. وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، هكذا قال الحسن. وروي ذلك عن الشعبي وعكرمة، وبه قال النعمان وأصحابه. قال أبو بكر: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. أحد الإخوة جزاه الله خيرا أخرج لنا الحديث على الهاتف، حديث صحيح، صحيح الترغيب والترهيب، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي أو قي يعني فلا صحراء، إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب، ورواه أيضا عبد الرزاق. نعم، جزاك الله خير. تلخيص المسألة: ذكر الأذان والإقامة لمن جاء المسجد بعدما صلى الناس، اختلف العلماء على أقوال. القول الأول: يؤذن ويقيم لنفسه، القول الثاني: يقيم فقط، القول الثالث: لا يؤذن ولا يقيم. الراجح هو القول الأول، وهو الذي اختاره الإمام أبو بكر بن المنذر، أنه يستحب له أن يؤذن ويقيم لنفسه. فإن اقتصر على الإقامة فلا بأس، وكذا إن اقتصر على الصلاة بدون أذان ولا إقامة أيضا فلا بأس. لكن إذا أذن فإننا نقول ينبغي أن يؤذن داخل المسجد ولا يرفع صوته خارج المسجد حتى لا يشتبه على الناس وقت الصلاة بصلاة أخرى، فيؤذن لنفسه داخل المسجد، لكن لا يؤذن فوق المسجد ولا أمام المسجد حتى لا يشتبه على الناس كما ذكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان، فكره الطائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرا. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن يحيى البكاء أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني لأحبك في الله. فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله؟ قال: سبحان الله، أحبك في الله وتبغضني في الله. فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرا. قال: وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا. ورخص مالك في أخذ الأجر على الأذان وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعي: الإجارة في ذلك مكروهة ولا بأس، أخذ الرزق من بيت المال على ذلك، ولم يرى بأسا بالمعونة على غير شرط. وفيه قول ثالث، وهو ألا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات، هكذا قال الشافعي. قال أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك، لأن السنة منعت منه. فإن صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزئة، لأن الصلاة غير الأذان وليست الإمامة كذلك، أخشى ألا تجزئ صلاة من أما بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله. تلخيص المسألة: حكم أخذ الأجر على الأذان. ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول لا يجوز أن يأخذ على أذانه أجرا مطلقا، وإنما الأذان عبادة فيجب أن تكون خالصة لله. القول الثاني: يجوز أن يأخذ على أذانه أجرا، وهذا قول مالك. القول الثالث: لا يأخذ على أذانه أجرا من الناس، وإن رزق من بيت مال المسلمين فلا بأس. الترجيح الراجح والقول الثالث، أحسنتم، القول الثالث والراجح: لا يتخذ الإنسان المؤذن أجرا من الناس، يقول سأؤذن لكم الأذان 5 جنيه أو أؤذن لكم الشهر بكذا، وإنما لو أخرجت الدولة له رزقا أي راتبا من مال الدولة فلا بأس، لأنه لم يتخذ أجرا من الناس، لم يأخذ أجرا من الناس، وإنما أخذ رزقا من مال الدولة، فالدولة أعانته على هذا العمل الذي هو فرض كفاية يجب على الدولة أن توفر من يقوم به. وكذلك أشار الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى الإمامة، الإمام الذي يتخذ أجرا كذلك يكره له ذلك، ولذلك قال أخشى ألا تجزئ صلاة من أم بجعل، جعل يعني مقابل عوض مال، يعني من قال للناس سأصلي بكم الصلاة بكذا أو الشهر بكذا أو أؤمكم في شهر رمضان بكذا أو نحو ذلك، فحددوا له جعلا معينا يصلي بهم فيه، فقال أخشى ألا تجزئ صلاة من أم بجعل، وهذا تشديد، حتى إنه قال وليست الإمامة كذلك، أي بأن أخذ الأجر على الأذان أخف من أخذ الأجر على الإمامة في الصلاة، لأنه سيصلي ولا بد، فهذه عبادة يجب أن يجعلها خالصة لله جل وعلا. قال كما روي عن الحسن أنه قال أخشى ألا تكون صلاته خالصة لله، يعني تكون صلاته من أجل الجعل الذي يأخذه. ولكن الراجح كما في الأذان، إذا جعلت الدولة له رزقا أي راتبا وأعطيه فلا بأس، أو جعلت إدارة المسجد له جعلا وأعطته إياه أيضا لا بأس، لأن إدارة المسجد إذا كان المسجد له مجلس إدارة يقوم مقام وكالة الدولة، الوكيل عن الدولة كوزارة الأوقاف ونحوه، ولكن ليس له أن يشترط، فإن أعطوه قليلا أو كثيرا قبل، وإن ترك وتورع كان أفضل. أما أن يشترط فيقول إن شئتم أصلي بكم شهر رمضان الركعة بربع فالشهر بألف جنيه، وإذا كانت الركعة بربعين فالشهر بألفين، أما إذا كانت بقصار الصور فالشهر بخمسمائة مثلا. أو أنه يقول لهم أصلي بكم الركعة بكذا، الركعة بثلاثة جنيه وربع مثلا، فإن هذا الاشتراط لا ينبغي ولا يكون. وإنما نتعلم من قرآنه الذي يقرأه أمامنا الزهد في الدنيا والتوكل على الله. ولعله لو طلب منه أن يصلي بهم لجمال صوته وإتقانه وحفظه فتقدم وصلى ولم يشترط ودعا ربه أن يرزقه، لعله يرزق أفضل وأولى وأحسن، وقد يرزق مالا، وقد يرزق صحة، وقد تدفع عنه آفات كان سينفق عليها كذا وكذا من المال. فالرزق ليس قاصرا على الرزق الإيجابي الذي يتطلع إليه كثير من الناس كم يدخل له في الشهر، وإنما هناك الرزق السلبي أن يدفع الله عنه آفة كان سينفق عليها كذا وكذا. ولذلك من العجائب التي لا يلتفت إليها كثير من الناس أنه قد يكون الرزق أقل من الراتب وقد يكون الرزق أكثر من الراتب، فلا علاقة بين الرزق والراتب. فقد يأخذ الإنسان راتبا ألفا ويكون رزقه منه خمسمائة فقط، وقد يأخذ الإنسان راتبا ألفا ويكون رزقه فيه ألف وخمسمائة. كيف ذلك؟ رجل أخذ راتبه من عمله ألفا ثم رجع إلى بيته فقالت له زوجته ولدك مريض، فحمله إلى الطبيب فكشف الطبيب عليه بخمسين جنيه وكتب له علاجا بأربعمائة وخمسين، فأنفق خمسمائة جنيه على ولدي ثم شفاه الله. فهذا الرجل تقاضى ألفا لكن رزقه كان كم؟ خمسمائة، ورزق الطبيب خمسون، ورزق الطبيب كان خمسين، ورزق الصيدلاني كان أربعمائة وخمسين. وآخر أخذ راتبه ألفا فذهب إلى بيته فقالت زوجته لقد تعطلت الثلاجة، فحملها فأصلحها، فقال له الرجل عمل يدي عشرون جنيها واشتري هذه القطعة للثلاجة، فاشتراها بمئتين جنيه وركبها في الثلاجة، فكان راتب هذا الرجل ألفا وكان رزقه كم؟ سبعمائة وثمانين، سبعمائة وثمانين. وآخر كان راتبه ألفا فأخذه فرجع فقالت زوجته الولد مريض سخط حمى، فأحضر له كبسولات بجنيه وأعطاه إياها فشفاه الله، فدفع الله عنه آفة كان سينفق خمسمائة جنيه. وثلاجته بخير وعافية فدفع الله عنه آفة كان سينفق مائتين جنيه. إذن هذا الرجل حينما أخذ الألف جنيه كان رزقه فيهم 1700. دفع الله عنه آفة الولد 500، آفة الثلاجة 200، وهكذا. وهذا ما يسميه العلماء بالبركة، فإن حساب المسلمين يختلف تماما عن حساب الكافرين. فإن الكفار الحساب عندهم 10 + 10 = 20، أما المؤمنون 10 + 10 + بركة الله = 1000 و2000 و3000، و10000 + 10000 بلا بركة تساوي 100 و50. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحسن التوكل على الله، فهو خير كنز. ولذلك فالقناعة كنز لا يفنى، والقناعة أن تقتنع بما رزقك الله جل وعلا إياه. وهذا درس تربوي ينبغي للمسلم أن يتعلمه في حياته، ألا يتطلع إلى ما في يده، وألا ينظر إلى أمر الدين بمنظار الدنيا. سأكون إماما، سأخطب خطبة، سأفعل كذا، كم سيعود علي من الدنيا؟ هذه نظرة عقيمة. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى للأذان. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.